القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع ثروة أحمد أبو المجد المقيم في أرمنط الحيط شارع الراهبات حارة الناظر محافظة الأقصر، والتي يقول فيها: اللي حصل مع أخويا خالد يا حضرات، خالد أحمد أبو المجد مريض وعنده التقارير الطبية اللي من خلالها قدر يصرف معاش الوالد الموظف السابق في هيئة البريد، ومش الحال كم سنة. وفي يوم أخويا بحالته الصحية دي وظروفه المرضية كان في التأمينات والمعاشات، كلموا الموظف هناك بطريقة اعتبرها أخويا وقتها إنها سخرية منه. ما هو المريض يا حضرات واللي راح يصرف معاشه ده كتير منهم بيبقى محرج وحساس لأي كلمة بتتقال. المهم اشتبك الموظف واخويا في مشادة، وكانت النتيجة قطع المعاش، وساعتها قالوا حالة المواطن قانونا لا تستحق صرف أي معاش أو معونة حتى وإن كان معاش والده الموظف السابق في هيئة البريد، لأن في لوائح وقوانين بتمنع الصرف. ومن وقتها يا حضرات واخويا مش لاقي مصدر دخل يعيش منه. فياريت ياريت يا سادة يا مسؤولين في التأمينات والمعاشات في محافظة الأقصر تساعدوا أخويا خالد أحمد أبو المجد المقيم في شارع الراهبات حارة الناظر أرمنط الحيط محافظة الأقصر. وردا على هذه الهمسة أفاد السيد مدير عام منطقة الأقصر بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالرد التالي: ببحث الشكوى تبين أن الشاكي لم يتقدم بطلب لصرف المستحقات الخاصة به، فله مستحقات مالية موجودة بالفعل، ونحيطكم علما بأن المذكور تم تحويله للجنة الطبية بالقاهرة عن المدة الجديدة، وحتى تاريخه لم يصلنا الرد، وعلى ذلك يكون له متجمد موقوف ومدة جديدة. ونناشد من خلال البرنامج شقيق المريض مستحق المعاش التوجه إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منطقة الأقصر ومقابلة مدير عام المنطقة. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين. وننوه أن البرنامج يتلقى الشكاوى على صفحة البرنامج على فيسبوك وعن طريق البريد على العنوان التالي: القاهرة ماسبيرو إذاعة البرنامج العام برنامج همسة عتاب. وإلى اللقاء في حلقة ردود قادمة إن شاء الله، مع تحيات وفاء زكريا. رضا سليمان.